يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته. الآية بمعنى العلامة والدلالة، أي ومن علامات ودلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل، وأنه رب الناس وخالقهم ورب كل شيء ومالكه ومدبر أمره سبحانه وتعالى، خلق السماوات. الله تعالى ربنا ورب كل شيء، دليل ذلك خلق السماوات. فالله عز وجل فطر السماوات والأرض، يعني أنشأهما على غير مثال سبق، وبدأ خلقهما سبحانه وتعالى. لم تكن سماء فقلد الله عز وجل مثلها سبحانه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، منشئهما خالقهما على غير مثال سبق سبحانه. رفع السماوات بغير عمد ترونها، وأحكم الله عز وجل خلقها وبناءها، ما ترى فيها من تفاوت وما ترى فيها من شقاق سبحانه. لو نظرت في خلق السماوات وتأملت خلقها ما وجدت فيها تفاوتا ولا تشققا، إنما بناء محكم، بناء متقن، إنه بناء رب العالمين، خلقه عز وجل سبحانه وتعالى. وزين السماوات بمصابيح من نجوم وشمس وقمر وكواكب سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك من أعظم أسباب زيادة الإيمان في القلب النظر في خلق السماوات والأرض. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من النظر إلى السماء، وكان إذا قام من الليل نظر إلى السماء ثم تلا العشر الأواخر من سورة آل عمران صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النظر عبادة، تأمل والاعتبار بخلق الله عبادة، لأنه يزيد في الإيمان ويزيد في محبة الرحمن سبحانه وتعالى عز وجل. ثم في اتساعها: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي والسماء بنيناها بقوة. الأيد هنا بمعنى القوة، من آد يئيد أيدا بمعنى القوة. وإنا لموسعون، سبحان الله، هذا الكون في اتساع. وهذا ما شهد به علماء الفلك من الغرب، يقولون هذا الكون في اتساع، يتسع. وإنا لموسعون، سبحانه وتعالى عز وجل، هذا خلق السماوات وخلق الأرض عز وجل سبحانه وتعالى. خلقها الله عز وجل كما نرى قارة مستقرة، ليس فيها اضطراب ولا اهتزاز ولا زلزلة، وإلا لما صلح عليها العيش. وخلقها الله عز وجل وأودع فيها كل ما نحتاج إليه من خلق ومن رزق الناس سبحانه وتعالى عز وجل. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يلج فيها من قطر الماء. كل قطرة مطر تنزل من السماء ينزل معها ملك يقررها في الموضع الذي شاءه الله، وهذه القطرة التي تدخل في الأرض يعلمها عز وجل، وما يخرج منها من نبات وثمار ومعادن وكنوز مما يحتاجه الناس. سبحان الله. وجعل عليها أنهارا وبحارا وجبالا رواسي لتثبيت الأرض لئلا تضطرب وتهتز بأهلها. وسبحانه وتعالى عز وجل ثم يقول الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء قائمة بأمر الله وإلا تقع على الأرض، والأرض قائمة في مكانها بأمر الله وإلا لتاهت في كون الله الفسيح، ولا ساحت ولا جرت في كون الله الفسيح. فمن الذي يمسكها؟ رب العالمين سبحانه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره سبحانه وتعالى عز وجل. فهذه آية عظيمة يفكر فيها الإنسان يزداد إيمانا بربه، رب الناس وإلههم سبحانه وتعالى عز وجل الحق. وما بث فيهما من دابة. بث يعني نشر وذرأ وخلق سبحانه وتعالى. بث نشر. وما بث فيهما أي في السماء من دبة. الدبة في اللغة تطلق على كل من دب على الأرض. دبة يعني مشى، فكل من يدب على الأرض يسمى دبة. وهناك من يدب في السماء، والذين أخبرنا الله عز وجل بوجودهم في السماء هم من؟ الملائكة. هل هناك مخلوقات فضائية وغير ذلك مما زرعه وبثه الغرب في أفلام الكرتون للأطفال وغير ذلك؟ ليس عندنا دليل على هذا. الذي عندنا أن الله خلق آدم من طين، وخلق الجن من نار، وخلق الملائكة من نور. هذا الذي عندنا، هذا الذي ذكره لنا ربنا ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يسكن في السماء هم الملائكة. في السماء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني سمع لها صوت كصوت الرحل. لما يكون اللي قاعد على الرحل تقيل، فالرحل يسمع له صوت. أطت السماء سمع لها صوت من ثقل ما تحمل، وحق لها أن تأط. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. هؤلاء هم الخلق الكريم في السماء، ويسكن في الأرض الإنس والجن. وما بث فيهما من دابة. من هنا حرف جر في السياق النفي يفيد العموم، جميع الدواب. سبحانك يا رب، الأرض فيها بث الله فيها دواب تعيش على الأرض، وتجد كل خلق على الأرض سبحانك سبحان الله، خلقه الله وجعل له سبحانه وتعالى رزقه، وجعل له سبحانه وتعالى ما يتكيف به مع البيئة المحيطة به. هناك ثعالب تعيش في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وهناك ثعالب تعيش في خط الاستواء. لو أخذت الثعلب من خط الاستواء ووضعته في القطب الشمالي أو الجنوبي، ماذا سيكون حاله؟ سيموت. ولو أتيت بالثعلب من القطب الشمالي ووضعته عند خط الاستواء، لمات. سبحانك يا رب، هيأه الله كخلقة يتحمل هذا الجو الجليد الرهيب، وخلق الله الثعلب الذي يعيش عند خط الاستواء خلقة يتحمل هذا الحر الشديد وقلة الأكسجين وغير ذلك. سبحانك يا رب. وكذا تحمل العطش كالجمال وغير هذا، خلق عظيم من خلق الله. لو تفكر الواحد منا في هذا لزاد إيمانا بربه سبحانه وتعالى. هذا دليل. من هذا؟ من الذي خلق هذا؟ بقرة؟ إنسان؟ فار؟ كما نرى ممن يعبدون البقر والفئران والأشخاص، هل يقدرون على ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو اللفافة البيضاء حول نواة التمرة. لما تمسك النواة مش بتلاقي لفة بيضة كده حواليها؟ هي اسمها القطمير. لا يملكون في كون الله القطمير، فضلا عما هو أكبر من ذلك. أما مالك كل هذا هو رب العالمين، هو خالق كل شيء سبحانه، إله قدير لا يعجزه شيء، كل هذا في قدرته سهل هين يسير سبحانه وتعالى. فهذا يزيد في إيمان المؤمن، كما أنه دعوة إلى التفكير. الإسلام إخواننا دين الله الحق. لماذا؟ لأنك لو نظرت في الأديان الباطلة هناك أسئلة يقول لا تسأل عنها، ويقول لك لا تفكر في ذلك. يقول لك هذا هو الإيمان الذي نؤمن به، لا تفكر فيه. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى في الآيات الكثيرة يقول: أفلم ينظروا؟ أفلا ينظرون؟ أفلا تعقلون؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. دين يدعوك للتدبر، للتأمل، للتفكر، لأنه حق. لأنك عندما تتدبر وتتأمل في آيات الله عز وجل تزداد إيمانا، وتعلم أن الله حق، وأن وعده حق، وأن رسوله حق، وأن كتابه حق، وأن الجنة حق والنار حق سبحانه وتعالى عز وجل. عندما يتفكر الإنسان وهو على جمعهم إذا يشاء قدير سبحانه وتعالى، عن يوم القيامة على جمعهم، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير سبحانه وتعالى، قدير عز وجل. بل هذا في قدرته أسهل، لأن ابتداء الخلق أصعب، مش كده؟ اللي بيبتدئ شيء بيبقى صعب، بيفضل يجرب مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة لحد ما يوصل لإيه؟ للإصابة. هو اللي اخترع السيارة ده مرة واحدة اخترعها، ولا عمل 100 تجربة وكل مرة بيفشل لحد ما بيوصل للنجاح. لكن رب العالمين منزع عن ذلك أمره، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، له المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فالبدء الإعادة أسهل من البداية، من البدء، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وهو أهون عليه، اللي هو إيه؟ الإعادة، أن يجمعنا مرة أخرى، وهو قاد وهو على كل شيء قدير، وذلك في قدرته سهل يسير سبحانه وتعالى عز وجل. ثم يقول سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة، لأن من هنا حرف جر، سبقت النكرة في السياق النفي تفيد العموم. وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة ولو كانت صغيرة، فإيه؟ فبما كسبت أيديكم، أي بسبب ذنوبكم ومعاصيكم، أي شيء، الصداع بذنب، الحزن بذنب، الهم بذنب، أي شيء يصيب الإنسان فبمعصيته بذنبه يكفر الله تعالى عنه ذنوبه ويرفع له درجاته ويعفو عن كثير. لو أخذنا الله عز وجل بذنوبنا لهلكنا، إنما يعفو عن كثير فلا يؤاخذنا به ولا يجازينا عليه ولا يجازينا به، وإنما سبحانه وتعالى عز وجل يعفو عن كثير. وهذا يجعل الواحد منا إذا أصيب بشيء يرجع أولا إلى نفسه، يرجع باللوم من نفسي بذنبي، من نفسي بذنبي قبل أي شيء، ويحدث توبة ورجوعا لرب العالمين وندما واستغفارا، ويعزم على عدم العود أول شيء يعمل، ثم يبدأ يعالج الأمر. وقد ورد ذلك عن السلف، يقول صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها، رواه مسلم. ما يصيب المؤمن من نصب تعب، ولا وصب من أوجاع وأسقام، ولا هم، هم بينشأ من التفكير في أمر مستقبل، والحزن بينشأ من تفكير في أمر مضى. يصيبك الهم أو الحزن إلا كفر الله عنه بها خطايا، إذن إيه؟ الله يكفر به بذلك الخطايا حتى الشوكة يشاكها. شوف شوكة دخلت في إيدك كده، يكفر الله بها الخطايا. وعن الحسن البصري في عن الحسن البصري في هذه الآية قال لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. هذا الحديث صحيح من حديث البراء بن عازب عند الطبراني صححه الألباني رحمه الله. كل هذا بذنب وما يعفو عنه الله وما يعفو الله عنه أكثر. عن الحسن أنه دخل بعض أصحاب عمران بن حسين رضي الله عنه عليه في مرضه وقد أصيب ببلاء في جسده فقال له بعضهم إنا لنبتئس لك لما نرى فيك فقال فلا تبتئس بما ترى فإنما ترى بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. ثم تلا الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعن أبي البلاد واسمه يحيى بن سليمان قال قلت للعلاء بن بدر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وأنا ذهب بصري وأنا صغير، يعني ليس إيه مكلفا بعد، فكيف يعني أصابني العمى وأنا صغير؟ والله عز وجل يذكر أن ما أصابنا من مصيبة فبذنب. ماذا يقول رحمه الله؟ قال فبذنوب والديك فكما أن الوالدين ينفعان أبناءهم كذلك يضروهم. وكان أبوهما صالحا، بيوت الصلاح تتولد بالصلاح كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل لما جاءت مريم عليها السلام تحمل عيسى عليه السلام قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. بيوت الصلاح تتوالد بالصلاح وبيوت الفساد تتوالد بالفساد. فالأب بصلاحه ينفع ولده. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يكثر من صلاته ويقول يا بني إني لأكثر من صلاتي لأجلك، أي لأجل صلاحك. طب والمعاصي تضر الأولاد، المعصية تضر الولد، إذن إحنا علينا إيه؟ مسؤولية كبيرة، نريد صلاح أولادنا، المسؤولية كبيرة، إذن لابد أن نصلح من أنفسنا وأن نحذر المعاصي والإصرار عليها، لابد من خطأ، لكن المؤاخذة إذا أصررت على الخطأ. إنما العبد يتوب ويستغفر ويرجع لرب العالمين سبحانه وتعالى. فانظر يقول قد ذهب بصري وأنا غلام، قال فبذنوب والديك. الله المستعان. وهذا سند صحيح. وعن الضحاك قال ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب. ثم تلا هذه الآية ثم قال وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ إنسان لا يستهين بالذنب ولو صغير. الذنب عياذا بالله قد يفقدك العلم، قد يفقدك القرآن، وقد يفقدك الخشوع، وقد يفقدك ما كنت ترى من حال إيماني. كنت تتلو القرآن فتبكي من خشية الله، وكنت ثم تسأل أين ذهب هذا، قد كنت كذا وكذا وكذا. كل هذا بسبب الذنوب، كل هذا بسبب المعاصي. فإذا أراد الإنسان أن يرجع له ما كان عليه وعليه، فإنه يتوب إلى ربه عز وجل ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ويندم على ما فعل. إذن ما من مصيبة تصيب الإنسان إلا بذنب. كانت أسماء رضي الله عنها إذا أصابها الصداع تمسك برأسها وتقول بذنبي وما يغفر الله أكثر. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول إني لأرى أثر معصيتي في سوء خلق دابتي، في سوء خلق دابتي وامرأتي. شوف يعني زوجته كويسة جدا معاه، قامت قلب عليه فيقول لي بذنبي، أثر الذنب. دابته ما شاء الله فوجدها حرنة يعني لا تطيعه، فيقول بذنبي، أثر الذنب. كلنا ذلك إخوة، كلنا ذلك الإنسان. الواحد مننا لو أول ما يصيبك حاجة تقف على طول مع نفسك، منين؟ من أين أتيت؟ إحنا ذنوبنا ياما، طب نعمل إيه؟ نتوب لله، نستغفر رب العالمين. لما حبس ابن سيرين في دين قال إني لأعلم من أين أتيت، عيرت رجلا منذ 40 سنة، قلت له يا مفلس بعد 40 سنة حقيقة متذكرها. فيعلق أحد السلف فيقول قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندر من أين أوتينا. فالإنسان يتوب لله ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ويعزم على الإصلاح ويندم على ما سلف، فيكون ذلك خيرا له. ولذلك شأن النبي، شأن المؤمن شأن عظيم. شأن المؤمن أنه صابر في الضراء، شاكر في السراء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي أثر صحيح عن علي رضي الله عنه قال ما عاقب الله به في الدنيا فالله أحلم من أن يثني عليه العقوبة يوم القيامة. إنسان عوقب على ذنب أذنبه في الدنيا فالله أحلم حليم أن يثني العقوبة عليه في الآخرة، أي أن يؤاخذه به في الآخرة. وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة ويعفو عن كثير. فما عفى الله عنه الله كريم لا يعود في عفوه يوم القيامة سبحانه وتعالى. وما أنتم بمعجزين في الأرض، بمعجز يعني فائت، وما أنتم بفائتين الله، فيش حد هيفوت ولا يهرب، لا مهرب لا مفر من رب العالمين سبحانه وتعالى. وما أنتم بمعجزين في الأرض، أي وما أنتم بفائتين الله في الأرض، وما لكم من دون الله، وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم ولا نصير ينصركم سبحانه وتعالى. فالفرار من الله إليه. سبحان الله، الإنسان إذا خاف شيئا فر منه. أما رب العالمين إذا خفت منه فإنك تفر إليه، يعني تفر إلى رحمته، تفر إليه عز وجل. وإذا فررت إليك إليه آواك وجعلك في كنفه وحمايته وستره سبحانه وتعالى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومن آياته، أي من دلائل ربوبيته أيضا وقدرته سبحانه وتعالى، الجوار اللي هي السفن في البحر كالأعلام، كالجبال كالقصور. لا، السفينة في البحر عاملة زي القصر، زي الجبل. سبحانك يا رب، السفينة عملاقة. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، وبتجري في المية كده، وترى الفلك فيه مواخر، تشق المية كده، تشق المية وتجري. سبحانك يا رب. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهر. إن يشأ الله عز وجل يسكن الريح، الريح هي التي إيه؟ تجري وتمشي السفينة، فيظلن رواكد ثابتة على ظهر، على ظهر البحر، تفضل واقفة مكانها ما تتحركش. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لا ينتفع بآيات الله إلا الصبار، وهذه صيغة مبالغة على أقدار الله المؤلمة وعلى طاعة الله وعن معصية الله عز وجل. شكور، أي شكور في الرخاء، عبد شكور كثير الشكر ربي سبحانه وتعالى. وهذه صفة المؤمن، يشكر في الرخاء ويصبر في الضراء. أو يوبقهن، يوبقهن يعني يهلكهن ويغرقهن. أو يوبقهن بما كسبوا. مين اللي كسبوا بقى؟ اللي هم الراكبين فيها، اللي هم أيوة اللي هم راكبين في السفينة بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى. أو يوبقهن بما كسبوا بسبب ذنوبهم، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ويعفو عن كثير من ذنوبهم، لو أخذهم بكل ذنوبهم لأهلكهم وغرقهم، ولكنه عز وجل لا يؤاخذ الناس بكل ذنوبهم. يقول ابن كثير رحمه الله، قال بعض علماء التفسير معنى قوله أو يوبقهن بما كسب، أي لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم، يعني ليها خط سير، فلو جاءت الريح العاتية تأخذها وتنحرف بها عن مسارها ولا تحكم فيها، ولا يتحكم فيها ربانها ولا المقلون لها، فتأخذهم وتنحرف بهم عن مسارها، فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول يتضمن هلاكها، وهو مناسب للأول، وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت، أو لقواه، قوى الريح فشردت وأبقت وهلكت، ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة. الريح يرسلها الله بحسب الحاجة، كما يرسل المطر بقدر الكفاية، يرسل المطر بقدر الكفاية. ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان، أو قليلا لما أنبت الزرع والثمار، حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها، لأنهم لا يحتاجون إلى مطر، ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم. ده كلام ابن كثير عن أرض مصر. سبحان الله، المطر الذي ينزل علينا في الشتاء في عدم وجود نهر النيل لكانت مصر هذه صحراء جرداء، ولما اكتفى أهلها بماء. انظر في الشتاء المطر اللي بينزل على مصر ده يكفينا؟ لا يكفينا، ده ما يكفينا الشعر، لا يكفينا الزرع ولا الشرب. إنما الله يرسل إلينا سيحا من بلاد أخرى، ولو نزل المطر بكثرة زي ما أنت شايف كده اللي يحصل، البيوت تقع والدنيا تغرق والدنيا تبوظ. سبحانك يا رب. فبينزل المطر بقدر. إما إحنا معتمدين جايين منين؟ من بلاد غيرنا. جايين منين؟ من هضاب أثيوبيا. سبحانك، سبحان الذي أجراه. جاي يجري كده مياه تجري من أثيوبيا، تقطع الأرض آلاف الكيلومترات لحد ما تجيلك هنا وتصب في البحر المتوسط. مش ده آية؟ مش ده نعمة؟ ده احنا في نعم لو قعدنا للنار ساجدين لله ما وفيناه حقه، في شكر النعمة. فالعبد ينظر في آيات الله ويتأملها فيكون إيه؟ صبارا شكارا، يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على أقدار الله المؤلمة، وشكارا لله كثير الشكر لله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يبارك فيك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.